صغت قلوبكما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا

وكانت من القانتين باسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي وهو على كل شيء قدير أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم.